الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليك. تقول السائلة إنها قد أقسمت ألا ترجع إلى عملها، تقول والآن تريد الرجوع، فماذا يجب عليها؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن الإنسان إذا أقسم يمينا منعقدة ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير في دينه ودنياه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وبناء على ذلك، فإذا رأيت أن الخير في أمر دينك ودنياك أن ترجعي إلى دوامك الذي أقسمت ألا ترجعين له، فإن الواجب عليك في هذه الحالة أن تكفري كفارة يمين، فتطعمي 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهلك، أو كسوة، أو تدفعين لهم كسوة تصح بها الصلاة، أو تحررين رقبة. فإذا لم تستطيع فعل شيء من هذه الخصال الثلاث فتنتقلين إلى البدل، وهو صيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات. وعلى كل حال، فالواجب على الإنسان أن يمسك لسانه عن كثير من الأيمان، ولا ينبغي له أن يعمل لسانه فيها إلا في الأمور الضرورية أو الحاجية الملحة. فالله عز وجل أمرنا أن نحفظ الأيمان فقال: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا، أو احفظوها بالكفارة إذا حنثتم، أو احفظوها بألا تكثروا منها. هي 3 تفسيرات عن السلف، وهي من باب التفسير بالتنوع لا بالتضاد. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد أسماه باب ما جاء في كثرة الحلف، فجعل كثرة الحلف دليلا على ضعف تعظيم القلب لله عز وجل. فلا ينبغي للإنسان أن يحلف على أمر ويذكر ويؤكده بذكر اسم من أسماء الله العظيمة إلا إذا كان الأمر في ذاته عظيما، وكان الإنسان مضطرا أو محتاجا إلى هذا التأكيد باليمين، وإلا فالأصل أن الإنسان لا يحلف. قال الناظم: لا تحلفن بغير ربك واقتصد، عود لسانك قلة الأيمان. وخلاصة هذه الفتية أن الواجب عليك إذا أردت الرجوع لدوامك أن تكفري كفارة يمين، والله أعلم.